هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. كانت إحدى قريباتي تقوم بتجهيز ابنتها للزواج، وسألتها عما ينقصها لأقوم بشرائه لها، فقالت لي ينقصها بعض المحابس. نظرت إليها باندهاش وسألتها لماذا تقوم ابنتك بشراء المحابس وقد قام زوجها بتجهيز المسكن وشراء المحابس؟ فأجابتني المحابس التي اشتراها زوج ابنتي تختلف عن المحابس التي سأقوم بشرائها لابنتي. وقبل أن أسألها عن الفرق قالت كلمة المحابس التي نعرفها جميعا تعني أدوات تتحرك فتتحكم في مرور الماء فنفتح ونقفل بها الماء، لكن كلمة المحابس تعني أيضا ما يغطى به الفراش للنوم، وهو ما نعرفه عندنا بالملاءات. وعلى هذا فزوج ابنتي قام بشراء المحابس التي هي أدوات تتحرك فتتحكم في مرور الماء فنفتح ونقفل بها الماء، أما أنا فسأشتري لابنتي المحابس التي هي ما يغطى به الفراش للنوم عليه والتي هي الملاءات. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.